فما حكم ذلك؟ هل عليها شيء؟ الحمد لله، ما دام أنها جلست في مكة حتى طهرت ثم اغتسلت وطافت وسعت وقصرت، هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب. ما دام أنها طافت بعد ما طهرت واغتسلت فهذا هو الواجب. اشترط أن تكون أحرمت من الميقات؟ بشرط أن تكون أحرمت من الميقات. إذا من أين تحرم؟ ما دام أنها أحرمت من الميقات، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت أميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما، وكانت قد ولدت، فأمرها أن تستثفر في ثوب، يعني تحفظ ثوب وتحرم وهي نفساء. فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وتم حجها وعمرته. يقول السؤال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به في حياته؟ لو تبركوا في حياته، يعني في الأشياء التي أجاز لهم عليها، مثلا لما حلق رأسه وزع عليهم شعره، لما يمرض بعض الصحابة فذلك يتوضأ ثم يمج عليه من فمه أو من بقية وضوءه، فهذا شيء أقرهم عليه ولا بأس بذلك. أما أن تتبرك بمسكنه أو بالجدران أو بنحو ذلك فهذا أمر محدث وباطل، وهذا من أسباب الشرك. قل السائل: هل يجوز لبس شيء فوق لباس الإحرام؟ لا يجوز فوق، إذا كان شيء مخيط فلا يجوز. أما إذا كان مثل بطانية أو شرشف تريد من أجل الدفء فلا بأس، على ألا تغطي رأسك وأن لا يكون مخيطا فلا بأس بذلك إذا خفت على نفسك من البرد مثلا. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: من كان يحب أمه أكثر من أبيه لأن أبيه يضربه، فهل في ذلك من شيء؟ يجب أن تحب أمك أكثر من أبوه، يجب وجوب. الأم لها ثلاثة حقوق، لما قال: من أولى الناس بحسن صحابته؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال: أبوك. يجب أن تبر بأمك وتحسن إليها أكثر من أبوك، لأن تعبها وجهدها معك أشد من أبيك أضعاف أضعاف. لكن أبوك إذا ضربك ما أظن يضربك إلا لمصلحتك، إلا لأنك سأت الأدب، فكونك تبغضه هذا من سوء أدبك ومن عقوقك، ما ضربك بغضا لك أبدا. فإياك أن يكون في نفسك شيء على أبيك لأنه ضربك، ضربك لمصلحتك. يقول السائل: حسن الله عليكم، هل يجوز رفع اليدين بعد الصلاة للدعاء؟ بعد الفريضة لا، ليس من السنة ولم يرد ذلك، وأما بعد النافلة أحيانا نعم، ولكن لا يكون دائما، فلا بأس أن ترفع يديك أحيانا بعد النافلة. نعم. يقول السائل: ما حكم حلق الشعر الزائد إذا كان على الفخذ أو الساق؟ هل في ذلك من شيء للرجل؟ إذا كان يؤذي أو فيه نوع يعني من مثل ما يقول التشويه تخفف منه، ما سمعت بها أنا لا أمرا ولا نهي، أنا لست عالم، لست من العلماء حتى أقول رأي ولا أقول، أنا ما سمعت بهذا شيء لا أمرا ولا نهيا، لكن من العموم أنه إذا كان يؤذي أو فيه شيء من التشويه وأردت أن تخفف منه فلا بأس بذلك إن شاء الله، يعني حسب ما نعرف من سماحة الإسلام. أما أنك تريد أن تحلقه حتى تصير كالفتاة ساقك ناعم، لا، ليس هذا من الرجولة. قل السائل: أخذت من البنك مبلغ قدره 60,000 وأسدد لهم ذلك على أقساط شهرية لمدة 4 سنوات وأرد تلك 60,000 70,000، هل يعد هذا من الربا؟ إذا كنت أخذت نقودا بنقود فهو ربا صريح، ما أحتاج سؤال. أعطوك 60 وكتبوا عليك 70، هذا ربا ما في كلام، هذا ربا الجاهلية المذكور المعروف. أما إذا كانوا باعوا عليك السلعة والسلعة عندهم فعلا، باعوا عليك 70 وهي تساوي 60 من أجل التأجيل، فلا بأس بذلك. إذا كانت السلعة موجودة، سيارة، حديد، سمنت، شيء يعني ثابت. أما إذا كان حبر على ورق وكذب ودجل، فالله ما أخفى عليه خافية، ما ينفع التلفيق والكذب، فعليك أن تحذر الربا. يقول الله عز وجل: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تأكل الربا ضعف ومضاعف. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرج أحدكم من مكة فلا يوليها ظهره أو لا يعطيها ظهره؟ ما سمعت بهذا، وأقرب ما يكون أنه دجل، مثل ما يقولون إنه إذا أراد الناس يخرج من الحرم ما يعطي الكعبة ظهره. لا أبدا، لا، بعضهم يعظم القبور أشد من ذلك، يأتي للقبر ويطوف عليه ويتمسح به ثم يذهب يرجع على وراء حتى يبعد تقديسا لصاحب القبر. هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. يقول السائل: إذا فاتته صلاة الضحى هل له أن يقضيها؟ إن أحبب تقضيها فلا بأس، إنما الذي نسمع ونعرف أنه يقضى السنة أن الرواتب التي لو فاتتك ينبغي لك أن تقضيها. أما أنت إن أحبب تقضي صلاة الضحى فهي لك، هي نوافل، أحببت تصلي مقابلها لأنها فاتتك حتى لا تخسر ثوابها، ما في مانع. يقول السائل: هل وردت هذه الصيغة تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أنها 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات، وهل يجوز التنويع مرة 33 ومرة 10 10؟ لعله ورد، وممن أكد ذلك شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، وقالوا له: ما دام انه ورد فإنه ينبغي الإنسان يكون يعمل بالسنة كلها، أحيانا 25 وأحيانا 33 وأحيانا 10، حتى يعمل بالسنة، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من سب الله ورسوله ولو ادعى أنه غير قاصد؟ وما ردكم على من اشترط القصد لتكفيره؟ ومنهم من استدل بحديث الصحابي الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في النيل منه عند قريش لغرض دنيوي. على كل حال، أنه من سب الله وسب نبيه عليه الصلاة والسلام فقد كفر. فالمنافق لما قال: ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء، أرغب بطونا يعني أكثر أكل، وأكذب ألسنا يعني أنهم كذابين، يصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكذب، وأجبن عند اللقاء يصفهم بالجبن والخوف عند الحروب. والحقيقة أن هذه الصفات هي مكتملة بمن قالها، لأن المنافقين هم أكذب الناس وأجبن الناس وأرغب الناس في ملذات الدنيا، لأنهم ما يؤملون غيرها، فألصقوها بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم براء منها، فهم أشجع الناس وأصدق الناس وأزهد الناس وأقنعهم، فكفرهم الله عز وجل. قال: لا تعتذروا. لما جاءوا يعتذرون قالوا: ما قصنا في ذلك إلا أن نتسلى ونتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما مسألة التأويل، هذا الرجل لما أنه